حسنى منه شوية كده ورمناهم في الأرض علشان إيه؟ يقوم المؤمن لا ينظر إلى أنه سينقص مخازنه أردبا من القمح. نقول له ما هو أنت هتنقص من خزائنك أردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره 10 رديف. يبقى النماء جه والتكاثر، النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الإنسان، مع تكاثر. إذن فكل شيء موزون، إما موزون بإيه؟ بأنه موجود جنسا، وإما موجود إيه؟ وإما موجود إيه؟ نوعا، وإما موجود إيه؟ أفرادا. ما فيش حاجة هتيجي، يعني حباية القمح اللي بناكلها الآن فيها جزيء لا يدرك من حبة القمح اللي انزرعت أول ما ربنا أوجد القمح. إذن فكل شيء بس بينزل بميزان، هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الإيمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين، تاخد عطاء الربوبية وعطاء الألوهية ويا بعض، ما تاخدش واحدة وتسيب واحدة. الحق سبحانه وتعالى يقول أنا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم، قد أظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق آخر. ليه؟ لأن الرزق نوعين، نوع يقيم المادة ونوع يقيم القيم اللي في الإنسان. فافرض إن إنسان هيضغى شوية بالمال يقوم ربنا يضن عليه، يقدر يقول لأنني هعطيك من القيم أكثر من اللي هاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي، يبقى أنا وسعت عطائك. وما تزعلش كده لما أنا ما اديكش قوة علشان مثلا تكدح في الأرض وتجيب رزق، ده أنا لأني حرمتك القوة دي صببت فيك قوة كل مؤمن، صببت فيك قوة. ومن العجيب انه هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله، ويقعد يدور ويقول لك كبر مش عارف ايه وبتاع الله، ويقعد هو كده ما مشغول ولا هو داري بحاجة وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لقال له ده انا خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او اجابه. ولذلك القران لما يتعرض لهذه المساله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، كتر خيرك والله قريت به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. طب الأهانا دي هي اللي كان فيها كلام، إنما أكرما ما فيهاش كده. قال له لا، ما أنتش فاهم، لأنه قال في الاثنين أم إذا ما ابتلاه، فكأن الإيتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمة تبقى هي، لا، تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والتانية برضه ابتلاء، اذا ما ابتلاه واذا ايه؟ اذا ما ابتلاه. اذا فالاعطاء والمنح لا يقاس بوقت العطاء والمنح، انما بتوفيقك انت في متطلبات العطاء ومتطلبات الايه؟ المنح. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد اكرمه فقال ربي اكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي ايه؟ قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين، لا انت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي اعطيها دليل الاكرام ولا النعمة التي اسلبها دليل الاهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل اكرام وانت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان ولا تدي المسكين ولا تحض على مش عارف ايه وتأكلون التراث اكل، لما تبقى نعمة ايه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون؟ وانت ما تفتكرش انني اهانتك، لا، ده اني لم اعطي لنفسك الشريرة وقود تستعين به على معصية الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني حبيت يعني ابسطكم